وإلحاق أمر ما بأمر آخر لوصفه باستخدام أداة التشبيه، كأن يقال البنت كالقمر في الجمال. وأركان التشبيه في هذه الجملة هي المشبه وهي البنت وهو البنت، والمشبه به وهو القمر، ووجه الشبه الجمال، والكاف كأداة التشبيه. وقد يحذف ركن أو أكثر من أركان التشبيه، كما في قول الشاعر: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فقد حذف وجه الشبه هنا، وهو واضح من المضمون، حيث إن هذا الملك يشبه الملوك في الشجاعة وفي الكرم وفي السماحة مثلا.